ما رأيك في الأحوال، هل هي مخلوقة أو لا؟ من فضلك الأحوال تقلب الشريط. أحوال الأحوال نعم، هل هي مخلوقة أو لا؟ إيش الأحوال؟ مثل